طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حياكم الله في مكانكم في محلكم، والساعة المباركة اللي نراكم فيها. والحقيقة اليوم أنا جاي أستفيد أكثر من أن أفيد حقيقة، فشاكر حقيقة دعوة الإخوان، وأتمنى إن شاء الله أن يعني تحصلون شيئا مما ترجون. سأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعا. الشيخ ترى في بنك البلاد، الشيخ عشان ما يزعلون علينا. الله يكرمك، اسمحوا لنا أخذ. والله إخوان لعلات الشيخ. حياكم الله جميعا. أو في البداية أحب أن أهنيكم حقيقة، يعني أنا سمعت أنكم هذا اللقاء الأخير، أظن قضيتوا تقريبا 16 لقاء، ما شاء الله، هذا 16، ما شاء الله حقيقة، كل يوم أحد، ما شاء الله تبارك الله. أسأل الله جل وعلا يعني أن يوفقكم ويجعل ما يعني درستم في هذا المكان يعني خير لكم في دينكم ودنياكم إن شاء الله. الحقيقة لما بديت أنا يعني في إعداد المادة يعني شعرت بعض الشيء أن المادة يعني ما هي مثل ما أخذتم في الأيام الماضية، يعني قد يكون فيها نوع من تلامس شغاف قلوب الشباب، يعني من ناحية أنها في المعايير الشرعية وفيها دراسة فقهية وإلى ذلك، لكن هذه مادة شوي جامدة، فنبغى يعني شويها يعني مشاركاتكم واخذ عطاء حتى يعني نقطع الشوط معكم يعني في الماده. فارحب يعني بالاسئله والمداخلات، واحيانا قد تجدوني انا ساوجه لكم الميكروفون حتى يعني تفيدون في بعض يعني السلايدات او ما الى ذلك. يعني ستعرض باذن الله في هاللقاء الى مفهوم الشامل، الرقابة الشامل، وماذا تعني الرقابة، ودائما نسمع كلمة الرقابة ويقولون من راقب الناس ما تهمن، ها؟ الفرق بين الرقابة والمراجعة، ودائما لما تذكر كلمة الرقابة تذكر كلمة المراجعة، فهل هم يعني شيئان وجهان لعملة واحدة أم يختلفان؟ الرقابة والمراجعة الداخلية والخارجية، هل هناك فرق أو لا؟ عناصر نظام الرقابة الشرعية، وهذا هو يعني زبدة الموضوع، فهذه مقدمة النقاط الأولى. أما الرقابة الشرعية سنتكلم عن الرقابة الشرعية الخارجية وما يتعلق فيها من الهيئة الشرعية ودورها ثم وأمانتها، ثم نتكلم عن أشكال الهيئات، ثم المراجع الخارجي، ثم نأتي إلى الرقابة الشرعية الداخلية ونظام الرقابة الشرعي الداخلي والمراجعة الشرعية الداخلية. ثم بنأخذ بعض المثال عملي على أو الجانب العملي للرقابة. بعد ذلك قد يكون في بعض التمارين التي نحاول يعني أن نفيد فيها. ثم نتكلم شيء بسيط عن معايير الحوكمة، معايير أيوفي. هذا برنامجنا اليوم، مناسب تبون نعدل عليه شيء، نلغي شيء؟ جزاكم الله خير. طيب، هذا الصورة ذي تقدرون تشيلها خلاص، ها؟ طيب، لماذا الرقابة؟ يعني ليش دائما الآن في الآونة الأخيرة نسمع كثيرا الرقابة، التدقيق، يعني مثل ما قلنا من راقب الناس ما تهمل، يعني هي شيء مو بكويس، يعني مو محبب للناس، واحد يجيك وقد يحط عليك قيود و يعني يطلب منك مستندات وطريقة عمل وكذا، لماذا الرقابة؟ ايش رايكم مشايخنا؟ تفضل شيخ. جميل جميل، تفضل شيخ. ما شاء الله، جميل، تفضل شيخ. صحيح ومثل ما هم يريدون. جميل جميل، تفضل يا شيخ. جميل جميل جميل، تفضل يا شيخ. الخلل وتطويرها، يا سلام، جميل، تفضل يا شيخ. معرفة سير العمل، هل هو ماشي صح ولا مودع؟ ها، وهذا الغالب الظاهر عندنا في الشركات. في مشاركات ثانية؟ طيب، في نظام الرقابة لا يمكن ضبط النظام. يعني أنت، إذا أنا وضعت شركة مثلا أو جهة لتعمل، لا يمكن ضبط النظام وفقا لأفهام الناس. فهم الإخوان هنا يختلف عن فهم الإخوان هنا، يختلف عن الإخوان هنا. فيجب أن يأتي شخص ويضع جادة زين حتى يسير عليها الناس، حتى يحققون الهدف في النهاية. لما نجي نقول والله إحنا عندنا مثلا قارب وفي مجموعة من المجدفين، هذا يجدف من هنا وهذا يجدف من هنا وهذا يجدف من هنا، تختلف في الوجهة، صح ولا لا؟ فهذه يعني أهم نقطة لقضية الرقابة، أن نضع الهدف. إحنا هذا في بوينتر ذا ولا لا؟ نضع الهدف. لا يمكن الاعتماد على فهم المكلفين فقط. مهمة لتقويم النظام واكتشاف الأخطاء مثل ما ذكرته، لأن قد يكون فيها خلل يظهر بعد فترة قد يسبب هلاك لهذه المنشأة. وسمعت كثير في السوق بعض الشركات التي كانت من كبرى الشركات بسبب أخطاء في نظام الرقابة جعلتها يعني تخسر، تصير عليها قضايا ومطالبات في المحاكم. انفصال الملكية وتعدد الشركاء مثل ما ذكر الشيخ. الآن كثير قد يكون جزء منكم لديها، أو بعضكم، إن شاء الله كلكم يعني عندهم أسهم في شركات. الشركة هذه ما يعرفها أصلاً، ولا يدري أصلاً حتى من هو الرئيس التنفيذي حقها ولا من الموظفين. فقط هو يمتلك حصة في هذه الشركة، فبالتالي يحتاج إلى أن يضمن أن فعلاً هو وضع أمواله في أيدي سليمة أو أيدي أمينة. تأكد الجهات الرقابية والحكومية مثل ما ذكرتكم مثال سابق، يعني بعض شركة مثلا موبايلي خسرت وصار لها إشكاليات بسبب النظام، عفوا الخلل في النظام الرقابي، استخدموا معايير بطريقة غير صحيحة فأدت إلى تضخيم مركزهم المالي، وبالتالي اكتشفوا أنه ما في شيء، هباء منثورة راح. فلما لما كان لذلك يحتاج المنظم وال يعني والمشرف والجهات الإشرافية والحكومة إلى تضع هذه الضوابط حتى تتأكد من أن العمل سائر بطريقة صحيحة. هذا تقريبا يعني بعض الأسباب أو بعض الأشياء التي أنتم ذكرتموها. أيضا نظام الرقابة نظام شامل ذو مقومات أساسية وأهداف محددة وأساليب وأدوات، وليس المقصود به الإدارة أو جهة عمل بشكل معين. الرقابة هو نظام وليست جهة. لما ديوان المراقبة هذا يضع نظام زين، ولا من ضمن أدواته التدقيق والمراجعة، ولكن وليس هو فقط يعني الإدارة. يتبادر للذهن الحين قلنا الرقابة الشرعية زين، يتبادر إلى الذهن وين؟ إدارة الرقابة الشرعية الموجودة في البنوك، صح ولا لا؟ سم؟ كأنك تتكلم عن جهة إدارية داخل المنشأة، والحقيقة احنا نتكلم عن نظام متكامل. فليس المقصود بها إدارة أو جهة عمل بشكل محدد. طيب طيب، خلنا وش أدوات الرقابة؟ يعني ممكن ان من خلال الأهداف اللي ذكرناها، أو أعطونا وش الأدوات اللي تساعدنا في الرقابة. أنا كان العدد ما شاء الله كبير، كان ودي أتعرف عليكم واحد واحد وأصنفكم كذا عشان نقدر يعني نفعلكم أكثر. لا، وش الأدوات؟ أنت الحين جهة مطلوب منك أنك تضع يعني معايير أو تضع ضوابط لجهة معينة. وش الأدوات اللي ممكن تستخدمها في هذا المجال؟ تفضل شيخ. يا سلام، نضع دليل للسياسات والإجراءات، معايير للعمل، كيف تسوي الشغلة الفلانية، كيف تسوي الشغلة الفلانية. تفضل شيخ. مجلس أو مشرع ومنظم يضع هذه الضوابط حتى نرجع له، يعني لو تفضل شيخ. ما شاء الله، الكفاءات لما تجي تضع نظام ولا تضع يعني أشخاص قادرين على أن يؤدوا هذه المهام، فنظامك صح يفشل. تفضل شيخ. جميل، صياغة نماذج كيف تقيم هذا العمل؟ مو بكل واحد يقيم من راسه، لا، لازم تضع نماذج بناء عليها يجي مراقب من خارج أو من داخل المؤسسة يستطيع أنه يقيم هذا صحيح أو هذا خطأ. جميل، يعني هذه جملة من الخطط والمستهدفات والتأكد منها، هذه أهم هذه من أساسيات نظام الرقابة. لما يجي مجلس الإدارة تلقى أول مهمة لمجلس الإدارة وش يسوي؟ يضع خطط ومستهدفات، تمام، حتى يجي يقدر يتأكد منه. لأن لما تضع مثل ما ذكرنا في المثال، لما تكون الدفة سايبة خلاص كل يفتي من عنده، ولكن لما تكون في خطط ومستهدفات يجب أن تكون هناك خطط ومستهدفات ويجب أن نتأكد منها. من الأدوات وضع الأدلة مثل ما تفضل الشيخ، والإجراءات والسياسات ومصفوفة الصلاحيات، نظام، هذه الأشياء أساسية جدا. هذه الأدوات، الأدلة والإجراءات والسياسات ومصفوفة الصلاحيات. مصفوفة الصلاحيات، فلان يقدر يسوي كذا، فلان ما يقدر يسوي كذا، فلان له حد إلى مثلا 100,000، فلان إلى 100 مليون، فلا بد يعني تتضح الصلاحيات وكل يعرف حقه وحده حتى يعني ما يكون فيه إشكال في المستقبل. وضع الضوابط لمنع الأخطاء والتجاوزات، ذكرتها يا أخوان، وضع الضوابط لازم نضع يعني ضوابط تمشي عليها حتى نكتشف من هو المصيب ومن هو المخطئ. تعيين الجهات الرقابية المتخصصة، ذكرتها مشايخ، لا بد يكون فيه ناس متخصص، هذا متخصص في كذا، هذا متخصص. البنوك تشرف عليها مؤسسة النقد، زين، الشركات تشرف عليها وزارة شو اسمه التجارة وهيئة سوق المال، وهكذا. كل لازم تعين جهات إشرافية ورقابية في البلد حتى تضبط هذا العمل. احنا الآن نتكلم عن نظام الرقابة بشكل عام، عاد احنا بنحطه الآن، ترى يا اخواننا نتكلم بلهجة نجدية، فإذا واجهتم صعوبة أشرولي أو كذا علموني، ها، مسترسل. ففي احد اللقاءات مره كنت اتكلم فاكتشفت بعد شوي ان في كثير من الناس ما يدرون ايش انا قاعد اقول، فنحاول اتكلم بالفصحى لكن يعني الله المستعان. فاذا الكلام غير واضح ارجو يعني التنبيه. تفضل يا شيخ. هو هذا، احنا الان في هذه الجزئيه نتكلم عن نظام الرقابه بشكل عام، تمام. فلما نجي نقول ان مش مقوماته وش ادواته في هذه، بعدين عاد احنا نضعه، هل هو نظام الرقابه الكامل ولا نظام الرقابه الداخلي او نظام الرقابه الخارجي. فهذه هذه النقاط في كل انظمه الرقابه، جيد. فبنجي بعد شوي بنجي نتكلم عن النظام الخارجي ونجي نتكلم عن الداخلي، جيد. وتجد أن هذه الأدوات تتكرر معنا، جيد. المراجعة والتدقيق، وهذه اللي تونا قلنا في التعريف، قلنا أن إحنا لا نقصد فيها نظام الرقابة، لا نقصد فيه يعني الإدارة، لكن الآن إحنا نقصد الإدارة. لابد يكون فيه مراجعة وتدقيق حتى تستطيع أن تقيم هذه الأشياء اللي فوق كلها. لما ما يكون فيه مراجعة ولا تدقيق وش بصير؟ تحط أنظمة وتحط أنظمة وتحط أنظمة. في كثير من الأشياء اللي إحنا نشوفها في الخارج يعني تجد أن في أنظمة كثيرة، لكن ما في أحد يتابعها ولا في أحد يشوف هل هي أنظمة هذه ماشية صح ولا ماشية بطريقة خاطئة. زين مشايخنا، أسئلة؟ أي طيب علاقة الرقابة بالمراجعة، احنا يعني المحنا لهذا الشيء، فوش رايكم؟ وش علاقة المراجعة بالرقابة؟ نبي من هنا، من الوسط، من هنا ما سمعنا شيء. تفضل يا شيخ. تمام، جزء الرقابة أعم. جميل، في شيء ثاني شيخ؟ تفضل. جميل. طب احنا خلينا نتفق على شيء يا شباب مشايخنا، ما حد يغش. سكر المذكرات، خلينا نجلس مع بعض. ايش رايكم؟ زين ولا؟ طيب تفضل يا شيخ، كنت تقول شيء. لا، انت الحين جيت رحت لاصغر نقطه. زين، كانت تقول الان احنا في شركه، هل نحط المراجع هو المراقب؟ زين، اول شيء النظام مو بالمراقب اللي يحطه، اللي تضعه الهيئه الشرعيه مثلا، يضعه البنك، يضع هيئه سوق المال، تضعه هي منظومه. جيد، المراجع أو اللي احنا نسميه في البنوك الإسلامية المراقب الشرعي يتأكد من هذا النظام. جيد، فبنجي الآن أيضا قضية ضروري جدا، فصل بين مو بالمشرع هو اللي يدخل، المشرع شخص ما يكون هو المنفذ، هذا شيء ضروري جدا. طيب يعني هذه تقريبا صورة، يعني أقرب شيء لقيته ممكن يوضح الشيء المطلوب. إحنا نظام الرقابة، ممكن تخف الإضاءة هنا، واضحة الصورة لكم؟ طيب ممكن تخفف الضوء. لا كذا بينموني شيخ. طيب نظام الرقابة عام كبير، فيه شغلات كثيرة جدا. زين، داخل فيه القيود المالية، المخاطر التي ممكن تتعرض لها الشركة، الالتزام وفقا لسياسات البنك المركزي أو مؤسسة النقد، الحوكمة واللي بنمر عليها اليوم، المراجعة شف جاية كذا بين وبين، هي داخل النظام الرقابي، هي كأداة، ولكنها هي تجي فوق النظام الرقابي حتى تتأكد من سلامة هذا النظام. تعرفون مكاتب المراجعة القانونية صح ولا لا؟ وش مهمتها؟ تبع ايش؟ تفضل. تدقق معنى ايش؟ تبع ايش؟ هنا ولا هنا؟ تبع المراجعة، شيء لاحق، فهي ما تسن أنظمة وقوانين، هي تأتي بعد وتتأكد. طيب، طيب عندنا الرقابة والمراجعة. المراجعة مثل ما تفضل مشايخ تو لاحقة للتطبيق، تتأكد عدم وجود أخطاء في تطبيق هذه النظم التي من وضعها؟ وضعها نظام الرقابة سابق وأثناء التطبيق، وهذه قضية مهمة جدا، أن المراجعة تأتي بعد، ما في حد يراجع على شيء مو موجود. تمام، تعسك كذا الذاكر، خلصت تراجع، ما تراجع بعدين الذاكر. طيب، فهنا السابقة وأثناء التطبيق اللي هي الرقابة. أيضا الرقابة تجي في أثناء التطبيق، أحيانا لما أجي أنا مثلا، أنا على مثلا في الصندوق أبصرف، طيب فتجي العملية عندي، الشيخ جاء وعطاني شيك بمليون ريال، زين جيت بصرف له، يوم دخلت المبلغ ورأي واحد. أنا ما أقدر أصرف المليون كلوها 1000 ريال ممكن أقدر أصرفها، لكن مليون ريال فلازم يروح لإيش؟ المشرف العمليات. تلقاه أحيانا وأنت قاعد عند الكاشير يلتفت يقول يا أبو فلان عمد العملية، فيفتح هو الجهاز يشوف يتأكد يطابق التوقيع وكذا كذا كذا كذا. فهذه رقابة أثناء التطبيق، جميل. في لكن هي مبنية على شيء سابق محطوط قبل، من حطوا قالوا فلان له صلاحية كذا، فلان يصرف كذا، فلان يفعل كذا. فهذا أشياء هو قاعد يطبق سياسة وإجراء موجود مسبقا. فهو صار الآن عندي مرحلتين، مرحلة سابقة عندما وضعنا النظام، ومرحلة لاحقة عندما أنا أو أثناء عندما جيت وتأكدت من أن فعلا توقيع مطابق وأن فلان هذا يستطيع أن يصرف هذا المبلغ وهكذا. النظم من الصلاحيات والتوجيهات والمستهدفات الداخلية، فالرقابة تضع النظم مثل ما ذكرنا قبل قليل، الصلاحيات، الإجراءات، السياسات وما إلى ذلك، حتى تضبط العمل داخل المنشأة. طيب وش أنواع الرقابة؟ داخلي وخارجي. طيب مالية، وش بعد؟ إدارية، قانونية. قانونية ذي ما أدري عاد، بس أمن وحماية، جميل. عندنا يمكن تقسيمها على أشكال وحسب منشأها والغرض منها. فمثل ما ذكرته إن كان هي ناشئة داخل الهيكل التنظيمي المنشأة، كان وضعها مجلس الإدارة ولا الرئيس التنفيذي ولا المخاطر، سواء كنا نتكلم عن البنوك، طبعا يمكن تشوفوني دائما أقول مخاطر، مخاطر هي إدارة في داخل البنوك، تكتشف المخاطر اللي ممكن تحيط بالبنك من أي جهة، سواء في هذا في التمويلات او في على الاصول او الى غير من ذلك، فتضع لها ضوابط ومخصصات بحيث تواجه هذه المخاطر. والله احنا بنمول فلان نخشى انه مثلا والله ايه هذا فلان والله ممكن يتعثر، فبالتالي خلنا نعطيه نسبه اعلى من غيره، جيد. فهذه اداره المخاطر، فممكن نقسمها حسب الغرض منها، رقابة داخلية وخارجية أيضا، أو رقابة مالية والتزام ومخاطر وإدارية، وأيضا حسب كنا مثلا في المنشآت ممكن أمن وحماية وما إلى ذلك. طيب لما نجي نتكلم عن الرقابة الداخلية ألمحنا لها قبل قليل، إحنا عندنا البنك المركزي يعتبر خارج مثلا الجهات التشريعية، مثل هيئة سوق المال، الوزارات وغيرها، في تعتبر خارجية، خارج عن المنشأة. لكن لما جينا نتكلم عن مجلس الإدارة داخل، فبالتالي هذا تكون يؤثر على نظام الرقابة الداخلي. الهيئة الشرعية ايش رايكم؟ ترى هي كذا جايه نص ونص، جزء منها داخل جزء منها خارج، ايش رايكم؟ هلا بالشيخ، هلا هلا. يا سلام، انا دورت من زمان. طيب الهيئه الشرعيه يا سلام، جميل، يلا سامي شيخ، عفوا، ارتباطها بأعلى سلطة داخلية، فبالتالي تصير داخلية وخارجية، جامعة بين الداخل والخارجي. طيب داخلية مستقلة، والله ما ادري الداخلية مستقلة ما ادري شلون تصير. يلا اعطونا مشايخ الطاولة اللي هناك، ما اسمع صوتكم. الشباب هنا، تفضل يا شيخ. خارجية مخصوص داخل. الشيخ ايوه محايده او مستقل. جميل. انا حطيت الهيئه كذا، الاصل في الهيئات الشرعيه انها تكون خارجيه، ولا ايش رايكم؟ افتونا يا شيخ. داخليه هنا ايش من ضمن البنك؟ طيب اذا صارت من ضمن البنك وش بصير؟ لا خلي الواقع الحين، احنا نقول وش رايكم لو صارت الهيئه الشرعيه داخل البنك، موظف يعني اشيل واحطه؟ طيب يلا، يعني انت تقول داخلي الان. طيب شيخ تقول داخلي. لا اعطونا الحين ايش راي انت يعني تقول وش تبي، داخلي ولا خارجيه؟ خارجيه. طيب بس سهل، هم موظفون ولهم شيء من الاستقلالية. جميل جميل جميل شيخ. جميل حلو، تفضل يا شيخ. جميل. طيب أبى أسأل سؤال، ايش رايكم في المراجع الخارجي؟ هل هو مستقل ولا مستقل؟ طيب ياخذ فلوس قد كذا من البنك. تفضل يا شيخ. مقابل العمل. جميل. اي بس الان الشباب يقولون مشايخ قالوا ان الهيئه غير مستقله لانها تتقاضى اجر من البنك. جيد، انا ابغى اخذ يعني نحرر المساله. الان الهيئه لانها تاخذ اجر فهي تعد من داخليه، نظام رقابه داخلي. هذا هل يلزم من ذلك ولا لا؟ ما يلزم. طيب جميل شيخ. طيب إذا قلنا كذا يا شيخ، يعني إحنا قبل كم أسبوع جونا شركة ديلوت، طيب وقاعدة تسوي علينا مراقبة، وحنا دفعنا لهم فلوس، وهم طلعوا وطلعوا علينا ملاحظات يمكن لو فليناها امتلت القاعة منها. فهل الجهة شو رأيك؟ طيب جاي جيد جيد. الله جميل هذا الشيخ، هذه مسك الختام هذه. يقول رحم الله من اهدى الى عيوبي يا شيخ. تفضل يا شيخ نختم بس. هو لازم يدخل يفحص العمل. جيد جيد جيد نختم سم. لكن هذه هيئة يعني ضعفاء. ضعفاء وتلزم بآرائهم للبنك وتراقب هذا البنك التجاري، هذا يصبح لها استقلالية تامة. شيخ هذه اللي طلبتها أنا، لا أبغاها هنا بس لا توزع، جايك تسلم معذرة بس. طيب عشان بس نختم الآن، مقصود فعلا أنا لما حطيت الهيئة الشرعية، الأصل في الهيئة الشرعية مثل ما ذكرت من المشايخ أنها يجب أن تكون مستقلة. إحنا نتكلم عن الجانب النظري، طيب لازم تكون مستقلة. طيب وهذا اللي نصت عليه المعايير، زين، وهذا الذي يعني يجب أن يعني يكون حتى تخرج القرارات ب يعني بطريقة حيادية تماما. هنا طيب نروح هنا، في واقع جدا سيء صح؟ طيب في شيء أقرب لل هنا، في شيء نقول والله هي مستقلة تمام، ولكن ممكن تكون عليها بعض الممارسات اللي تحد من استقلاليتها. طيب فبنجي احنا في فقرة الحديث عن الهيئات، وبنستعرض بعض الهياكل للهيئات الشرعية. وحنا لما نجي نتكلم، احنا نتكلم طبعا بشكل عام، نتكلم عن تجربة المملكة وتجربة في الدول الأخرى، جيد، والمعايير تتكلم عن حوكمة للجميع. ففعلا في ممارسات الهيئات الشرعية كأنها موظف، وهي جهة استشارية، وهذا منصوص عليه، وبكل المقاييس تخالف الضوابط والمعايير، جيد، وتخالف نظام الرقابة وتخالف كل شيء. ولكن اللي في ننتقدهم نقول هذول سيئين، بنجي في فقرة الهيئات ونتكلم وش سووا هذول وليش هذول ضروريين، ثم نجي هنا اللي هي النظرية تمام، ونقول هل ممكن احنا نطبقها ولا لا. وسنتكلم عن الـ يعني الـ الهيكل وكيف ممكن تكون الهيئة أكثر استقلالية وما إلى ذلك. طيب لجل ذلك احنا نقول الهيئة الشرعية الأصل أنها تكون جهة خارجية، وخلنا خلاص أصلنا المسألة، الجهة الهيئة الشرعية يجب أن تكون مستقلة وخارج الهيكل التنظيمي للمنظمة أو للمؤسسة. طيب طيب احنا الآن تكلمنا عن الرقابة الداخلية والخارجية. الرقابة الداخلية لما قلنا الآن احنا تكلمنا عن مؤسسة النقد، وتكلمنا عن هيئة سوق المال، وتكلمنا عن الوزارات اللي تضع أنظمة وقوانين صح؟ قلنا هذه كلها خارجية. هل ممكن يكون في نظام رقابة داخلي؟ ممكن تقول شيخ أكيد لازم يكون فيه صح ولا لا؟ اجزم عليها شيخ، لازم يكون فيه، لأن خارجي هذا سيضع الأطر الإيش العامة والقوانين العامة والأنظمة العامة، لكن أنا كصاحب المنشأة أحتاج أيضا أني أضع أنظمة تسير مستهدفاتي، وأتأكد أن هذه أن متوافق مع الأنظمة الخارجية. بس كذا لما تجي لبعض الشركات التي اعتمدت المعايير الشرعية واعتمدت المعايير الحوكمة، شو تسوي؟ لازم تعين شخص تضعها تدخلها في النظام، تضعها داخل السياسات والإجراءات حتى تكون مفعلة. لأجل ذلك لابد أن يكون تكون الرقابة الداخلية موجودة، فهدفها هو سن الأنظمة والقوانين وتضع السياسات والإجراءات داخل المنشأة. أيضا من ضمن الأشياء يعني المهمة فيها حماية أصول المنشأة تمام، حماية الأصول المالية، وضع الضوابط والصلاحيات وما إلى ذلك من الأمور التي تدعم نظام الرقابة الداخلي. مثل ما ذكرنا تأكد من صحة البيانات والمعلومات المحاسبية ودقتها، رفع الكفاءة الإنتاجية للمنشأة. أحيانا تسمعون دائما بالجودة، رفع الكفاءة أحيانا تؤدي عمل بالطريقة هذه ثم تروح يمين ثم تروح يسار صح؟ فلما تجي في نظام رقابة تكتشف أن فعلا هذا الخط الأطول، فلما يصير في تقويم لهذا العمل تجي تقول لا الأخصر من هذا الطريق، فبالتالي يختصر العمل ويكون هذا جزء من يعني هدف الرقابة. تقييم التزام بالسياسات والإجراءات، وهذا يعني بأداة إيش المراجعة اللاحقة. طيب مثل ما ذكرنا أحد مكونات نظام الرقابة الداخلي المراجعة الداخلية نتكلم عنها، فهي بذلك إحدى الأدوات الرقابية التي تسهم بقياس وتقويم كفاءة الأنظمة الفرعية الأخرى للرقابة الداخلية التي تصممها وتنفذها الإدارة، وذلك لخدمة إدارة المؤسسة ومجلس إدارتها مو لأغراض خارجية. سم أحد مكونات نظام الرقابة الداخلي، تمام، المراجعة الداخلية أحد مكونات نظام الرقابة الداخلي. إحنا عندنا نظام رقابة داخلي مراجعة داخلية، نظام رقابة خارجي مراجعة خارجي، فهذا يقيس الأمور الخارجية، لكن الداخلي لازم يأخذ الأشياء الداخلية وينتبه للأمور الخارجية، لأن أحيانا مثلا تقول لك الآن مؤسسة النقد تعطيك ثوابت، مثلا تقول لك والله مثلا الرسوم ما تتعدى 10% مثلا، فأنت لازم تضعها ضمن السياسة. تجي الهيئة تقول الهيئة الشرعية مثلا يجب توقيع عقد البيع قبل الإفراغ، زين لازم يدخل هذا ضمن سياسات وإجراءات المؤسسة وضمن نظام الرقابة الداخلي.